الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن أصول عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة أنهم يرون وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين ما لم يأمروا بمعصية، فإذا أمروا بمعصية فلا تجوز طاعتهم فيها وتبقى طاعتهم بالمعروف في غيرها، عملا بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، رواه البخاري. ولقوله صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، أخرجه مسلم في صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية، رواه مسلم. وأخرجه البخاري رحمه الله في الفتن. فأهل السنة والجماعة يقولون إن طاعة أولي الأمر في المعروف أصل عظيم من أصول العقيدة، ومن هنا أدرجها أئمة السلف في جملة العقائد، وقل أن يخلو كتاب من كتب العقائد إلا تضمن تقريرها وشرحها وبيانها، وهي فريضة شرعية على كل مسلم، لأنها أمر رئيس لوجود الانضباط في دولة الإسلام. وأهل السنة والجماعة يرون الصلاة والجمعة والأعياد خلف الأمراء والولاة، ويرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والحج معهم أبرارا كانوا أو فجارا، مع الدعاء لهم بالصلاح والاستقامة ومناصحتهم إذا كان ظاهرهم صحيحا، ويحرمون الخروج عليهم بالسيف إذا ارتكبوا مخالفة دون الكفر، مع الصبر على ذلك لأمره صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في غير معصية ما لم يحصل منهم كفر بواح، وألا يقاتلوا في الفتنة، وقتال من أراد تفريق أمر الأمة بعد الوحدة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، رواه مسلم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من أولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، رواه مسلم. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. أما طاعتهم في المعصية فلا تجوز، عملا بما جاءت السنة من النهي عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. وعلى الإمام أن يتقي الله في رعيته، وعليه أن يعلم أن ما هو أجير استأجره الله تعالى على الأمة لرعايتها ولخدمة دين الله وشريعته ولتنفيذ حدوده على العام والخاص. وعلى الإمام أن يكون قويا لا تأخذه في الله لومة لائم، أمينا على الأمة وعلى دينها ودماء أبنائها وأموالهم وأعراضهم ومصالحهم وأمنهم وشأنهم كله وسلوكهم، وأن لا ينتقم لنفسه. وعليه أن يكون غضبه لله جل وعلا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.